bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum جمعيتنا جمعية الحفاظ جمعيتنا جمعية القراء جمعيتنا جمعية الحفاظ لتربية أبناء الزمان عن ظلمة جهل الإنسان لطالب رضا الرحمن لطالب رضا الرحمن جمعية جمعيتنا جمعية جمعيتنا هيا إخواننا أهل القرآن هيا إخواننا أهل القرآن هيا واسبقوا وادخلوا في درس قراءة القرآن اعلموا وانهدوا واسبقوا وادخلوا في درس قراءة القرآن جمعيتنا جمعية القراء جمعيتنا جمعية الحفاظ جمعيتنا جمعية القراء جمعيتنا جمعية الحفاظ لتربية أبناء الزمان عن ظلمة جهل الإنسان لطالب رضا الرحمن لطالب رضا الرحمن جمعية جمعيتنا جمعية جمعيتنا يا ربنا يا ربنا أتمم لنا يا ربنا وفق لنا يا ربنا واختم لنا يا ربنا يا ربنا أتمم لنا يا ربنا وفق لنا يا ربنا واختم لنا واهدنا في سبيل القويم واهدنا في سبيل القويم صلوا على النبي محمد صلى الله عليه قلت كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتذالي شاهد لي بافتقاري فلهذا السر أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري يا أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من همومي واشتغالي قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقار فلهذا السر أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فخري ضمن فقري No.